تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى، قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الغاشية: قد تقدم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة. وقال الإمام مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله. نعم، ضمرة بن سعيد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضمرة على وزن تمرة، وهو ثقة كما في التقريب. ضمرة ابن سعيد أحد مع التقريب يا عبد العزيز حتى التقريب تقريب خلاص خليك جالس. نعم. أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ رواه أبو داود عن هكذا في الشعب، ولا كان يقرأ فيها: هل أتاك حديث الغاشية. انظر موطأ الإمام مالك يا أكرم، في نسخة كان يقرأ فيها: هل أتاك حديث الغاشية. نعم. رواه أبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة كلاهما عن مالك به، ورواه مسلم وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد به. قال شيخنا سلمه الله: سبق الكلام عن ذلك، انتهى كلامه. ولم أجد أنا في صحيح مسلم الجمع بين سورة الجمعة وسورة الغاشية في صلاة الجمعة، إنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الجمع بين سورة الجمعة والمنافقون أو سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. أما الجمعة والغاشية لم أجده في صحيح مسلم. نعم. نعم. نعم. ثقة من الرابعة، ضمرة ابن سعيد. نعم. قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الغاشية من أسماء يوم القيامة، قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد لأنها تغشى الناس وتعمهم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ: هل أتاك حديث الغاشية؟ فقام يستمع ويقول: نعم قد جاءني. وقوله: وقال شيخنا: هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا استفهام، والاستفهام هنا فائدته ماذا لدرس اللغة العربية؟ فما فائدة الاستفهام؟ هل هو للإنكار وللتحقيق؟ للتحقيق، استفهام بمعنى التحقيق. وسميت بالغاشية لأنها تغشى الناس جميعا وتعمهم، وينقسم الناس إلى قسمين. نعم. وقوله: وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة، قاله قتادة، وقال ابن عباس: تخشع ولا ينفعها عملها. وقوله: قال شيخنا: تخشع ولا ينفعها عملها، كما يفعل بعض النصارى في أديرتهم فتعمل وتتعب بلا إيمان فتصلى نارا حامية. وساق شيخنا قصة جريج العابد، وأن الله عز وجل استجاب دعاء أمه عليه. نعم، جريج. نعم. وقوله عاملة ناصبة أي قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه وصليت يوم القيامة نارا حامية. وقال الحافظ أبو بكر البرقاني، والحديث السابق ضعيف فيه عمرو بن ميمون، هو تابعي، فالحديث مرسل، وفيه أبو بكر بن عياش، قيل اسمه كنيته، ورجحه الحافظ، واختلف في اسمه على 10 أقوال، وهو ثقة عابد، لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح كما في التقريب. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البرقاني حدثنا إبراهيم بن محمد المزكى حدثنا محمد بن إسحاق السراج حدثنا هارون بن عبد الله المزكى، هكذا في الشام وفي غير الشام المزكي، انظره في التقريب إبراهيم بن محمد المزكى ولا المزكي. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار. نعم. حدثنا سيار حدثنا جعفر قال سمعت أبا عمران الجوني يقول مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب قال بدير راهب قال فناداه يا راهب يا راهب فأشرف في الشعب مرة واحدة يا راهب فقط، هكذا. نعم، في الشعب مرة واحدة. نعم. فأشرف قال فجعل عمر أشرف يعني ظهر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف لها استشرفت، يعني من ظهر لها أهلكت. وأيضا حديث أسامة عند البخاري في صحيحه، أسامة بن زيد رضي الله عنه حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه، قال أشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، أشرف يعني ظهر. نعم. فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال ذكرت قول الله عز وجل في كتابه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فذاك الذي أبكاني. الله المستعان. نعم. وقال البخاري قال ابن عباس عاملة ناصبة النصارى، وعن عكرمة والسدي عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار بالعذاب والأغلال. قال ابن عباس والحسن وقتادة تصلى نارا حامية أي حارة شديدة الحر، تسقى من عين آنية أي قد انتهى حرها وغليانها. نسأل الله العافية. قال شيخنا نسأل الله العافية، ونحن نقول أيضا نسأل الله العافية والسلامة والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي. وقوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس شجر من نار، وقال سعيد بن جبير هو الزقوم، وعنه أنها الحجارة، وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو الجوزاء وقتادة هو الشبرق، قال قتادة قريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف الضريع، قال عكرمة وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض. نعم، نسأل الله العافية. ولو أن الإنسان يعني علق بثوبه شوكة من هذا الشوك الشبرق، ولا اجتهد أن يرفعها عن نفسه، فكيف إذا كان هذا الشبرق هو طعامه والعياذ بالله، يأكله فيقطع أمعاءه ويقطع بدنه والعياذ بالله من الداخل، نسأل الله السلامة والعافية، ويصل النار تصلاه النار من كل جانب، ومع ذلك قال الله في طعامه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم

وكذا قال الضحاك وغير واحد، ومعنى مبثوثة أي ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليها. قال شيخنا سلمه الله: هذه الآيات فيها بيان حال السعداء، وقد ذكر الله عز وجل أن الجنة فيها أنها عالية وفيها العيون الجارية والسرر المرفوعة والأكواب أي الأواني الموضوعة والنمارق يعني الوسائد المصفوفة والزراب وهي البسط المبثوثة يعني في كل مكان هنا وهناك. نسأل الله من فضله أجمعين، نسأل الله برحمته أن يرزقنا ذلك كله، وإلا فأعمالنا لا تحملنا إلى ذلك. من منا يحمله عمله إلى هذا النعيم كله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالجنة ليست عوض ولا ثمن للأعمال، وإنما الأعمال فقط سبب في دخولها، وأعظم الأسباب رحمة الله جل وعلا. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فالمرء لا يغتر بنفسه ولا يغتر بعلمه ولا عمله، ولكن يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه. نعم. قال رحمه الله: ونذكر ها هنا هذا الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي داود: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبي عن محمد بن مهاجر، عن الضحاك المعافري، عن سليمان بن موسى: حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطلد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. قال القوم: إن شاء الله. ورواه ابن ماجه عن العباس بن عثمان الدمشقي، عن الوليد بن مسلم، عن محمد بن مهاجر به. قال تعالى: تكلم عليه عندكم الشيخ الألباني. نعم، هذا إسناد ضعيف، ولكن ما في الجنة من نعيم أعظم من كل ذلك. في سليمان بن موسى في مختلف فيه، وأيضا المعافري ذكر ابن حبان في الثقات، ولكن قال الذهبي في طبقات التهذيب: مجهول. نعم. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر في هذا اليوم.